يقول رحمه الله: وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على التعزية. والتعزية قيل إنها من التقوية، عزاه أي قواه، وقيل إنها من الشد، والمعنى يعني متقاربان. التعزية قيل إنها من التقوية، عزاه يعني قواه، التعزية يقصد بها التقوية. وقيل إن التعزية بمعنى التسلية، تسلية المصاب، فهي تجمع هذه المعاني الثلاث: تعزية عزاه بمعنى قواه، وعزاه بمعنى شده وأثبته وثبته، وقيل عزاه بمعنى التسلية. طيب، وتسن تعزية المصاب بالميت. إذن التعزية يقصد بها ماذا؟ التسلية وتثبيت المصاب، تعزية المسلم المصاب بالميت. وقوله تعزية المسلم خرج به الكافر، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن التعزية لا تخلو من أربع حالات: تعزية مسلم بمسلم، وتعزية مسلم بكافر، وتعزية كافر بمسلم، وتعزية كافر بكافر. سيأتي في كلام المؤلف. يقول: تسن تعزية المسلم المصاب بالميت، مصاب بالميت. وقولوا المصاب بالميت خرج بذلك من لم يصب. فإذا كان هذا الميت خلف ورثة أو خلف أشخاصا لم يصابوا بفقده بل فرحوا، فإنه لا يعزوا. إذن لأن المقصود من التعزية هي تقوية المصاب وتسليته. نعم، تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا، يعني ولو كان صغيرا، بل قد يكون الصغير أحوج إلى التعزية من الكبير. يقول: قبل الدفن وبعده. طيب، الآن عرفنا التعزية أنها سنة، تعزية سنة، والدليل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. وأيضا ما ذكره المؤلف من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة أخله بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. إذن هي مستحبة، تعزية مستحبة، وفيها فوائد عظيمة جليلة. فمنها من فوائدها أولا تهوين المصيبة على المصاب وتسليته عنها، وحثه على الصبر واحتساب الأجر. وهذا من أعظم المقاصد التعزية، أن تهون المصيبة على هذا المصاب، وأن تسليه لفقده بهذا الميت، وأن تحثه على الصبر واحتساب الأجر. ثانيا من مقاصدها أيضا الدعاء للمصاب، من مقاصد التعزية الدعاء للمصاب بأن يعوضه الله عز وجل عن مصابه جزيل الثواب ويحسن له العاقبة والمآب. فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة وصبر واحتسب كان له أجر. ثالثا من فوائدها أيضا الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له. ويدلك على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف له في عقبه. الحديث أيضا من فوائد التعزية أن بها تتحقق أو يتحقق مقتضى الأخوة الإسلامية، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واعلم أن تعزيتك للمصاب، أن الإنسان الذي أصيب بمصيبة إذا عزيته فإنه لا ينسى ذلك. هنا أمران يا أخوان، إذا فعله الإنسان لأخيه المسلم يبقى أثرهما ولو بعد حين، ويعترف لك بالفضل. أولا عيادته إذا مرض، الإنسان إذا مرض وعدته فإن هذا يؤثر فيه ويحفظ لك هذا المعروف. والثاني تعزيته إذا أصيب بمصيبة، أصيب بمصيبة وعزيته وسليته، فإن هذا أيضا هذا الأثر أو هذا الفعل يبقى أثره ولو بعد حين. طيب، يقول المؤلف تعزية المصاب بالميت ولو صغيرا، ولو صغيرا. إذن الذي يعزى، عرفنا من قول المصاب بالميت أن الذي يعزى هو المصاب سواء كان قريبا أم بعيدا، فلا تختص التعزية بأقاربه أو بأولاده أو بعصبته، بل كل من أصيب بهذا الميت فإنه يعزى، حتى لو قدر أنه صديقا أو جارا وأصيب بفقده فإنه يعزى، ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، قبل الدفن وبعده، فلا تختص التعزية بما بعد الدفن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، فقال بعض أهل العلم إن التعزية إنما تكون بعد الدفن لا قبله، يعزى قبل الدفن، يعزى بعد الدفن لا قبله، وعللوا ذلك بأن أهل الميت الذين سوف يعزون أنهم قبل دفنه مشغولون بتجهيزه، تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه وتوابع ذلك، فهم منشغلون. وأيضا قبل الدفن إلى الآن لم يحصل التأثر بفقده، وقال بعض أهل العلم التعزية إنما تكون قبل الدفن، قبل الدفن، فإذا دفن لم يعزى. والقول الثالث ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، يجوز أن تعزي المصاب بالميت قبل دفنه وبعد دفنه، لكن الغالب غالب أن المصيبة بالميت إنما تحصل بعد دفنه، بعد دفنه. فالإنسان يجوز أن يعزي المصاب قبل الدفن ويجوز أن يعزي المصاب بعد الدفن، فقبله وبعده. والدليل على هذا عموم الحديث من عزى مصابا فله مثل أجره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فالنصوص الواردة لم تحد التعزية بما قبل الدفن أو ما بعد الدفن. قال الإمام ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي عندكم أخا بمصيبة أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، يوم القيامة. يقول ولا تعزية بعد ثلاث، لا تعزية بعد ثلاث، يعني أن التعزية تحد بثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط. وابتداء الثلاثة أيام هل هي من موته أو من علمه، من موت الميت أو من علم المصاب؟ الآن المؤلف يقول لا تعزية بعد ثلاث، يعني حد التعزية بثلاثة ثلاثة أيام. متى تبتدئ الأيام الثلاثة؟ هل ابتداؤها من موت الميت أو من علم المصاب؟ إذن إذا مات، إذا مضى عليه أسبوع وعلم ما يعزى، مثل إنسان مات، مثل مات أبوه وهو مسافر فلما جاء أخبر قيل مات أبوك قبل عشرة أيام لا يعزى، لا، نقول من علم، من العلم، من العلم. فالتعزية تكون ثلاثة أيام من علمه، من علمه، من علم المصاب، لا من إيش، من الموت. فإذا قال قائل لماذا لا نجعلها من الموت، من الموت قياسا على عدة الوفاة، عدة الوفاة من متى؟ من الموت. مثل امرأة مات زوجها ولم تعلم بموته إلا بعد خمسة أشهر، عليها عدة؟ ليس عليها عدة. ما الفرق بين المسألتين؟ فهمتم الآن؟ في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، نقول ابتداء العدة من موت، من موت الزوج، من موته. في التعزية نقول ابتداء المدة من علم المصاب. ما الفرق؟ نعم نعم. وهذا لا يحصل بأن نعلق الحكم بالموت، لا بالعلم، بخلاف مثلا بخلاف العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، فمن عللها أو من حكمها معرفة ليس براءة الرحم، وهذا يحصل فيما إذا مضت المدة. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله لا تعزية بعد ثلاث، إذن التعزية محدودة بحد وهو ثلاثة أيام من إيش؟ ابتداؤها من علم المصاب، فلا يعزى بعد ثلاث، لا يعزى بعد ثلاث. نحتاج إلى دليل، ما الدليل على تحديد التعزية بثلاثة أيام؟ قالوا الدليل أو قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أن تحد على ميت فالقتلت إلا على زوج. الشاهد قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث. إذن إحجاجها على الميت غير الزوج ثلاثة أيام جائز. قالوا إذن التعزية كذلك. وأيضا عللوا ذلك بأن الغالب أن المصاب بعد الثلاث ينسى المصيبة ويسلو، فكونه يعزى هذا معنى هذا تجديد لأحزانه وتهيج لها، وتهيج الأحزان وتجديدها أمر لا ينبغي. إذن قوله أو تحديد التعزية بثلاثة أيام له إيش؟ دليل وتعليل. الدليل القياس على الإحداث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام الإحجاج على غير الزوج ثلاثة أيام فقط. قالوا والتعزية كذلك. والتعليل أن الغالب أن الإنسان بعد الثلاثة بعد الأيام الثلاثة أنه يسلو وينسى المصيبة، فتعزيته تهيج لأحزانه وتذكير لهذه المصيبة فلا ينبغي. والقول الثاني في هذه المسألة أن التعزية لا تحد بحد، لأن التعزية يقصد بها التسلية والتقوية والتثبيت، وهذا لا يتحدد بحد. بل من الناس من لا يصاب ويتأثر بالميت إلا بعد مدة عشرة أيام، لأنه أثناء الموت وبعد الموت بيوم أو يومين الناس حوله يسلونه ويثبتونه ويشدون من أزره، ثم بعد تفرق الناس يكون وحيدا فيتذكر. إذن إذا كان المقصود من التعزية هي التقوية والتسلية والتثبيت، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا تحد التعزية بحد. بقي أما الجواب عن قياسهم على الإحداد فنقول هذا قياس مع الفارق، لأن الإحداد مباح، والتعزية الإحداد رخصة والتعزية عزيمة، وأيضا قولهم إنه بعد الثلاث أيام ينسى، هذا نقول هذا ليس على إطلاق. بل من الناس ممن يصاب بالميت من لا يتأثر إلا بعد مدة، يعني بعد أكثر من ثلاثة أيام. وعليه فالقول الراجح في مسألة التعزية أن التعزية لا تحد بحد، بل يعزى ما دام مصابا بهذه المصيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يقال للمصاب، فقال: فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك، الأجر هنا يشمل الأجر الحاصل بماذا؟ بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه واتباعه ودفنه، وكذلك الأجر الحاصل بالمصيبة به. وأحسن الله عزاءك، وغفر الله لميتك، وبكافر إلى آخره. لكن هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله هنا ليس عليه دليل، ولهذا قال النووي رحمه الله، ذكر النووي في المجموع وفي الأذكار أن أحسن ما يعزى به الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته وهي زينب رضي الله عنها، فإنه لما أخبر قال لمن أخبره: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يعزى به المصاب، أن يقال اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. كلمات لها أثر في الواقع لمن تأملها. فإن لله ما أخذ، يعني هذا الذي أخذه هذا الميت ليس لك لله عز وجل، أمانة أخذها، وله ما أبقى، يعني أنت وغيرك ممن في الدنيا لله عز وجل متى شاء قبض روحه، وكل شيء عنده لأجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذا أحسن ما يعزى به، يعزى به الميت. وقد ذكر بعضهم يعني جملا أخرى في مسألة العزاء، منها إن في الله عزاء من كل مصيبة، يذكرون عن الشافعي رحمه الله، وخلفا عن كل هالك، ودركا من كل فائت إلى آخره. لكن ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعزيته لإحدى بناته هذا أولى. إذن نقول الآن التعزية أفضل صيغة للتعزية هي ما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسلت إليه إحدى بناته تخبره عن ابن لها مات، فقال مرها فلتصبر ولتحتسب، فتقول لمن تعزيه اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بيده مسلم. وإن جمعت بأن تقول مثلا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا بأس. يقول وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، نقص كلمه شيء، وغفر الله لميتك، لأن الميت كافر. بكافر يعني إذا أردت أن تعزي مسلما بكافر، مسلم مات له شخص كافر، إما أخ له أو أب له، تعزي تقول أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، ولا تقول وغفر الله لميتك، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة. قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول وتحرم تعزية كافر، يعني بمسلم أو بكافر، تحرم تعزية كافر يعني بمسلم أو بكافر. فالتعزية على المذهب أربعة أقسام: تعزية مسلم بمسلم بحيث تعزي المسلم بموت مسلم، والثاني تعزية مسلم بكافر بحيث تعزي أخاك المسلم بكافر قريب بكافر فقده، فالمذهب أنها جائزة. والثالث تعزية كافر بمسلم، مسلم يعني الرجل كافر مات له قريب مسلم وتأثر، يعزى أو لا يعزى؟ المذهب لا يعزى. والرابع تعزية كافر بكافر، قالوا أيضا لا يعزى، قياسا على السلام، فكما أنه يحرم ابتداؤه بالسلام فكذلك تحرم تعزيته، ولأن تعزيته فيها إعزاز له وإجلال له، والكافر لا يستحق ذلك. إذن التعزية منها مشروع ومباح وممنوع، مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع تعزية المسلم بالمسلم، والممنوع تعزية الكافر مطلقا سواء بمسلم أو بكافر، والمباح تعزية المسلم بالكافر. ولكن الصحيح في مسألة تعزية الكافر أن هذا راجع إلى المصلحة، فإن كان في تعزيته مصلحة كرجاء إسلامه وتأليف قلبه فلا بأس بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن تعزية الكافر يرجع فيها إلى المصلحة، فإن كان في تعزيته مصلحة شرعية بحيث أنك تؤلفه على الإسلام وتذكره بالموت وأن يرغب في الدخول في الإسلام فلا بأس، بل قد تكون إذا كان فيها رجاء إسلامي قد تصل إلى حد الوجوب، لأنها دعوة في الواقع. وأما إذا لم يكن فيها مصلحة مطلقا فلا تجوز. إذن نقول تعزية الكافر فيها تفصيل، إن كان فيها مصلحة شرعية مثل ماذا؟ كتأليف قلبه ورجاء إسلامه، أو أيضا كف شره مصلحة، كف شره مصلحة، يعني مثلا شرير يؤذي المسلمين ولكن لو عزيته ربما خف من الشر فإنه يعزى. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يعزى. بدليل أو نقول الدليل أمران: أولا أن في تعزيته إعزازا له ورفعة من شأنه وهو لا يستحق، وثانيا أيضا أنه إذا نهي عن ابتدائه بالسلام فكذلك بالنسبة للتعزية. قال وكره تكرارها، كره تكرارها يعني تكرار التعزية، لأن تكرارها مما يهيج المصيبة ويذكر بالمصيبة. فمثلا عزيت شخصا بفقد قريب له وبعد مدة تكرر ذلك، قالوا إن هذا مكروه، لأن تكرار التعزية مرة ثانية سبب لتهيج المصيبة وتذكر المصيبة، ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر. والصواب أن تكرار التعزية إن دعت إليه الحاجة واقتضته المصلحة، كما لو عزيته بمصابه ولكنه بقي متأثرا مدة فلا بأس من التكرار، لأن المقصود من التعزية هو التسلية والتقوية والتثبيت، ولا حرج في مثل هذا. وعليه فنقول تكرار التعزية إن دعت إليه الحاجة، كما لو كان هذا الرجل الذي كررت تعزيته لا يزال مصابا ومتأثرا فلا بأس، وأما مع عدم ذلك فكما قال المؤلف، لأن بل ربما نقول تحرم لأن فيه تهيجا للإحزان. قال ويرد معزا، معزا يعني من عزي، في قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، استجاب الله دعاءك، أين الدعاء؟ في قوله أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله وغفر لميتك. نعم، قال ويرد معزا استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. نعم، يقول وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا، وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا، إذا جاءته التعزية في كتاب بمعنى أن إنسانا أراد أن يعزي شخصا بعيدا في بلد آخر فكتب له كتابا يعزي، أخلف الله عليك أو عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، فإنه يجيب على الرسول لفظا بحيث يقول استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، وإن أراد أن يرد اكتب كتابة أيضا. إذن التعزية في كتاب يردها على الرسول لفظا. ومثل ذلك السلام، السلام إذا جاءه السلام في كتاب فإنه يرد عليه لفظا، أو جاءه السلام في خطاب فإنه يرد عليه لفظا. فلو قال لك شخص مثلا فلان يسلم عليك أو يبلغك السلام، فإنك تقول عليك وعليه السلام، تبدأ به. لماذا؟ يعني إنسان قال لك إن فلانا إن زيد من الناس يبلغك السلام، بعض الناس الله يسلمك ويسلم، هذا مو سلام، مو رد، هذا دعاء بأن يسلمه الله، ليس دعاء السلام. المشروع أن يقول عليك وعليه السلام كما جاءت به السنة، وإنما يبتدئ بالخطاب لأن هذا الشخص المبلغ حاضر، وأيضا تشجيعا له. طيب هنا مسألة، إيش عليك وعليه السلام؟ دعاء، هذا دعاء السلام. أي بالنسبة لحاضر الدعاء، يعني تقول فلان يبلغك السلام، يقول عليك وعليه السلام، إيش معنى عليك وعليه السلام؟ يعني أدعو الله أن يسلمك وأن يسلمك. طيب هنا مسألة يعني فيما يتعلق بالسلام، وهي أن أحيانا يبلغك أو أحيانا يوكل إليك شخص تبليغ السلام إلى آخر، تقول مثلا أبلغ فلانا السلام، سلمني على فلان، سلمني على فلان، هل يجب نقل هذا السلام؟ هل يجب نقله؟ يقول نعم، الأصل أنه يجب نقله، لأن هذا أمانة، أنت تحملت أمانة. فإذا قال مثلا قلت لك أبلغ فلان السلام سلمني على فلان، فيه أمانة، أمانة تحملتها فيجب عليك أداؤها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن ما المخرج؟ الإنسان يخشى النسيان. قال الفقهاء رحمه الله المخرج من ذلك أن يقول إن شاء الله، إن شاء الله. إذا قال لك شخص أبلغ فلان السلام قل إن شاء الله، فإن بلغت السلام فقد شاء الله، وإن لم تبلغ فلم يشاء الله. يعني اجعل على بالك إذا قال لك شخص مثلا بلغ فلان السلام أو أبلغ فلان من التحية والسلام فقل إن شاء الله، إن شاء الله. فإن ذكرت فبلغه، وإن نسيت فلا حرج عليك. قال رحمه الله ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء، البكاء بالمد والقصر، المد والقصر، بكاء بكاء ما الفرق بينهما؟ يقول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاء، وما يغني البكاء ولا العويل. البكاء الصوت، والبكاء الدمع. والبكاء يعني دمعت عينه، والبكاء الصوت. أي شاهك؟ هل بشاهك؟ يصيح يعيط يعني، ترى يعيط لغة عربية. العياط بمعنى الأصوات، ارتفاع الأصوات، يقول العياط. ذكر الفقهاء قال: أو سمع عياطا. العياط وهو ارتفاع الأصوات، الأصوات مثل أي نعم بوتي ذكر. المهم أن الفرق بين البكاء والبكاء أن البكاء هو الدمع، يعني خروج الدمع من العين، والبكاء الصوت، الصوت. ولهذا قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يوني البكاء ولا العويل. والعويل يعني الإنسان أحيانا يبكي من غير صوت بحيث تجمع عينه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم دمعت عينه، قال: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم محزون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وأحيانا يكون بكاء صوت بدون دمع، بدون دم ما يخرج دموع، وهذا في الغالب يكون مصطنع، يصطنع البكاء، أو أحيانا يكون عيونه نشفت من الدموع.